الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذه المحاضرة نستكمل حديثنا عن تناسب السور والآيات. وأول موضوعاتنا اليوم عن التناسب بين فواتح وخواتم كل سورة. يقول السيوطي رحمه الله: من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمها، وقد أفردت فيه جزءا لطيفا سميته مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. وقال الزركشي: ومن أسراره مناسبة فواتح السور وخواتمها. وتأمل سورة القصص وبداءتها بقصة مبدأ أمر موسى ونصرته وقوله: فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وخروجه من وطنه ونصرته وإسعافه بالمكالمة، وختمها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يكون ظهيرا للكافرين، وتسليته بخروجه من مكة والوعد بعوده إليها بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لقوله في أول السورة: إنا رادوه. وفي سورة صاد بدأها بالذكر وختمها به في قوله: إن هو إلا ذكر للعالمين. وفي سورة نون بدأها بقوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وختمها بقوله: ويقولون إنه لمجنون. وفي أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهو في أول السورة يذكر صفات المتقين الذين يتميزون بها، وفي آخر السورة يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه قد امتثلوا تلك الصفات وتحلوا بها. ومن أمثلته أيضا سورة الممتحنة، حيث بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وختمت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وسورة الحشر بدأت بقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وختمت بقوله تعالى: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وسورة المؤمنون بدأت بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وختمت بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. قال الزمخشري: وقد جعل الله فاتحة سورة قد أفلح المؤمنون، وأورد في خاتمتها إنه لا يفلح الكافرون، فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة، وذكر الكرماني في العجائب مثله. ويلاحظ أن الوحدة الموضوعية في سورة الممتحنة تدور حول البراءة من أعداء الله وعدم موالاتهم، والوحدة الموضوعية في سورة المؤمنون حول صفات المؤمنين المفلحين وأوصاف الكافرين الخائبين. وسيأتي الكلام عن الوحدة الموضوعية في نهاية هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. أما الموضوع الثاني من محاضرة اليوم فهو التناسب بين السورة والتي تليها، وينقسم إلى أقسام. الأول: التناسب بين فاتحة السورة وخاتمة التي قبلها. فمن أسرار علم تناسب السور مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها، حتى إن منها ما يظهر تعلقها به لفظا، كما قيل فيه: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. فقد قال الأخفش: اتصالها بها من باب فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقال بعضهم: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها، ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى، كافتتاح سورة الأنعام بالحمد، فإنه مناسب لختام المائدة من فصل القضاء، كما قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولما ختم سبحانه سورة النساء آمرا بالتوحيد والعدل بين العباد، أكد ذلك بقوله في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي آخر سورة الإسراء قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وفي أول سورة الكهف التي تليها قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي آخر سورة الطور قال: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وفي أول سورة النجم قال: والنجم إذا هوى. وكافتتاح سورة فاطر بالحمد لله، فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح، فإنه مناسب لختام سورة الواقعة بالأمر به. وكافتتاح سورة البقرة بقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب، فإنه إشارة إلى الصراط في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط قيل لهم: ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب. وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة. وقال أبو جعفر بن الزبير: حكى الخطابي أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة القدر عقب العلق، استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، الإشارة إلى قوله: اقرأ. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا بديع جدا. قال الزركشي: وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. قال: وهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي، وهذا الراجح كما سيأتي. قلت: وهو كما قال رحمه الله، ولذلك محاضرة مستقلة إن شاء الله تعالى. الثاني: التناسب بين فواتح السور وفواتح التي تليها، مثل مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالتحميد، لأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد فيقال: سبحان الله والحمد لله. وذكر الشيخ كمال الدين الزملكاني في بعض دروسه مناسبة استفتاحها بذلك، ما ملخصه: إن سورة بني إسرائيل افتتحت بحديث الإسراء، وهو من الخوارق الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، والمشركون كذبوا ذلك وقالوا: كيف يسير في ليلة من مكة إلى بيت المقدس؟ وعاندوا وتعنتوا وقالوا: صف لنا بيت المقدس، فرفع له حتى وصفه لهم، إلى أن قال: فافتتحت بالتسبيح تصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه،

ذكر النهاية لهذه الحياة وبداية حياة أخرى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ونخلص من هذا المثال إلى الحديث عن الوحدة الموضوعية في القرآن التي وعدنا بأن نعرج عليها لارتباطها بعلم المناسبات العامة. فنقول من الشواهد على الوحدة الموضوعية والترابط بين آيات السورة الواحدة تكرار بعض الآيات أو معانيها في السورة. تكررت في بعض السور الآيات مرات عديدة مثل سورة المرسلات وسورة الرحمن وسورة هود وسورة القمر. والآيات التي تكرر ذكرها قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله تعالى فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتكرار الآيات في السورة الواحدة رغم أنها تتطرق لعدة معان وتنجر من غرض إلى آخر، لكن هذا التكرار يدل على وحدة الموضوع الذي تدور حوله آيات السورة والهدف العام الذي تقصده. ومما أجمع عليه أهل التأويل من السلف والخلف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأنه أوثق تعويلا وأحسن تأويلا. فإن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فالله سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فمعنى قوله متشابهة أي يشبه بعضه بعضا، ومثاني أي ثنيت موضوعاته مرة بعد مرة. وهذا يقودنا إلى القول بوجود الوحدة الموضوعية في القرآن كله. فسورة الفاتحة جامعة كالديباجة، ففيها مفاتيح لجميع ما في القرآن، ولذلك كان من أسمائها أم القرآن وأم الكتاب والأساس. وفي الحديث عن أبي هريرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. قال النووي في شرح الحديث قال المازري قيل معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات لله تعالى، وقل هو الله أحد متضمنة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء. وقال ابن حجر هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت هي على القسم الثالث فكانت ثلثا بهذا الاعتبار. ثم تأمل في بعض سور القرآن كيف تثنى موضوعاتها مرة بعد مرة، فتجد المعنى واحدا ولكن يختلف الأسلوب وطريقة السياق، ولا شك أن هذا مؤداه إلى القول بالوحدة الموضوعية. اقرأ مثلا بتدبر وتأمل سورة البقرة وهي أطول سور القرآن، ثم اقرأ بالطريقة نفسها سورة لقمان كيف تكررت المعاني مع اختلاف الأسلوب وطريقة السياق. فالمعاني نفسها التي وردت في البقرة جاءت بطريقة مختصرة في سورة لقمان لقد اتحدت السورتان في افتتاحيتهما ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ثم جاء في سورة البقرة قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وجاء في سورة لقمان قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وجاء في سورة البقرة قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. واقرأ أيضا سورة التوبة كيف افتتحت بالأمر بالبراءة من المشركين. قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فقد جاءت سورة الممتحنة كخلاصة لسورة براءة، ثم إن هاتين السورتين أوجزتا في سورة الكافرون. ثم تدبر سورة العصر فقد أوجزت فيها مضامين أربع سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. فقد احتوت على أربع صفات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسورة البقرة وسورة آل عمران تضمنت الإسلام والإيمان، حيث تضمنت معظم الأحكام الشرعية المفصلة في سورة البقرة، ولذا فقد أوجزت بقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وسورة النساء فصلت حقوق الأرحام والأمر بالقسط وإيفاء الحقوق، ولذا أوجزت بقوله تعالى في العصر: وتواصوا بالحق. وسورة المائدة سورة العقود، عقود الحل والحرمة والأمر بالوفاء بالعقود والتزام الحلال واجتناب الحرام، ولذا أوجزت بقوله تعالى: وتواصوا بالصبر. فالحرص على الحلال واجتناب الحرام يحتاج إلى الصبر. نختم كلامنا عن المناسبات بكلمة الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله حول تنزيل القرآن مفرقا وتأثير ذلك في علم المناسبات. قال: إن كانت بعد تنزيلها جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع، كمثل بنيان كان قائما على قواعده فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته ثم فرق أنقاضا، فلم تلبث كل لبنة أن عرفت مكانها المرقوم، وإذا البنيان قد عاد مرصوصا يشد بعضه بعضا كهيئته أول مرة. نكتفي بهذا القدر في محاضرة اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.